حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نبدأ بالأسئلة إن شاء الله. وكنا قد تكلمنا عن أحكام الزكاة وأن الزكاة تجب في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. وإذا كان نصاب الفضة تقريبا 595 غراما أو 600، وإذا كان غرام الفضة مثلا بثلاث ريالات، فمعنى ذلك أن النصاب يبدأ من قرابة 1700 وكذا، وتقوم بالأحظ للفقير من النقدين الذهب والفضة، وخصوصا إذا كانت العملة النقدية مضروبة أصلا على الفضة كريال الفضة الذي كان قبل ريال الورقي. وإخراج زكاة الأموال النقدية على جميع ما يملكه الإنسان من نقود، وإذا دار الحول على المال الذي في حسابك فإنك تخرج على في 1025 أي مبلغ تريد معرفة زكاة، اقسمه على 40 هو 25 في 1000 هو 2.5% زكاة المال. الأخ محمد، تفضل يا محمد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ بخير. إياك الله. يا شيخ، يعني كنت قد سألتك من قبل على صيغة عقد الزواج. أيوة. ما إذا ما تذكر سأعيد السؤال. لا، هو إحنا لما أنت ذكرت أنه قد عقد خالها. لا ليس هذا يا شيخ، ليس هذا السؤال. تفضل. وإنما يعني قلت لك يعني في منطقتنا في الجزائر العقد أو صيغة العقد الإيجاب والقبول تكون بأعطيتك إذا أعطاك الله، وهذه أيوة أيوة. يعني الكلمة مفادها أنها يعني للوالد البنت يعني طيب. قبل بإعطاء ابنته. الله يجزاك خير. طيب، تسمع الجواب إن شاء الله في عقد النكاح. يعني هذه العبارة، وما هي شروط الإيجاب والقبول من جهة اللفظ، ما هي شروط الإيجاب والقبول من جهة اللفظ، وما هو حكم هذه العبارة. طيب، الأخ علي تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا إذا أنا كنت في دارة المياه فأذن المؤذن ولا ذكر اسم الرسول، فماذا أفعل وأنا دارة المياه؟ طيب، تسمع الجواب إن شاء الله إذا أذن المؤذن وهو في دورة المياه. نعم الشيخ، أنا نعم ذهب بذكرى صلاة المغرب، وبعد الصلاة ذكر علي أني ما كنت على وضوء، يجوز يا شيخ أني أخرج صلاة العشاء أصليها بالمسجد؟ إيه، بس أنت يا علي إذا يعني تذكرت بعد المغرب أنك ما كنت على وضوء فلا بد أن تتوضأ وتعيد وتصلي المغرب. فإذا أقيمت الصلاة يعني تريد أن تذهب إلى المسجد وهم يصلون العشاء وتصلي المغرب خلفهم، هل هذا الذي تقصد؟ طيب، معنى ذلك إذا قام الإمام إلى الرابعة أنت ستجلس وتنهي المغرب ثم تقوم وتلحق بالعشاء، واضح؟ حتى ترتب الصلوات. حياك الله. أخت أمة الله تفضلي من ليبيا. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بك الله يا شيخ. حياكم الله. شيخ، أنا عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول يا شيخ بخصوص كثر الكلام في الأيام دي عن علامات الساعة. أيوة. فلاحظنا الكثير يحكي فيها وكأنه على علم بها يعني. فكثر الكلام عن المسيح الدجال وخروجه قريبا هو والمهدي المنتظر. فنرجو منك تعليق على هذا الموضوع. طيب. لأن هناك يا شيخ أعرف أناس قلوبهم ضعيفة فصاروا عندهم نوع من القلق. طيب. وكأنهم يترقبون الحدث، هل وصلت الفكرة يا شيخ؟ واضح واضح، وتسمعين إن شاء الله خلاصات في الانحرافات المتعلقة بإشارات الساعة. الأخت أم يحيى تفضلي من العراق. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته، حياكم الله، تفضلي. الله يسلمك يا شيخ، عندي عدة أسئلة إذا أمكن. تفضلي. سؤال الأول، هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية؟ وهل يجب الالتزام في نفس السورة تقرأ؟ نعم؟ يعني قراءة نفس يعني السورة؟ يعني مثلا بعد الفاتحة مثلا ثاني يكون يعني الشخص يقرأ سورة الإخلاص مثلا. طيب، السؤال يعني الثاني. الأولى والثانية. السؤال الثاني. هل يجب الالتزام في الصلاة بالتسلسل الموجود للسور كما ورد في القرآن بالنسبة لتسلسل السور؟ هل يجب ماذا؟ الالتزام في الصلاة بالتسلسل الموجود للسور. يعني ما حكم ترتيب السور في القراءة؟ يعني يا شيخ لا يعني إمام مثلا بالركعة الأولى بعد الفاتحة مثلا قرأت سورة الناس، بيصير الركعة الثانية أقرأ سورة الإخلاص. إيه يعني ما حكم ترتيب السور في القراءة؟ السؤال الثالث. إيه نعم يا شيخ السؤال الثالث، هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟ بمس المصحف؟ نعم. مس المصحف بدون يعني وضوء؟ هل يجوز إيه نعم، هل يجوز أن أقرأ القرآن بدون وضوء؟ طيب يعني؟ طيب. الأخت سلمى تفضلي. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا اتصلت يوم الخميس وما جاوبتني. السؤال ما هو؟ الرحم. نعم. أنا أم أمي منفصلة على أبي مدة 20 سنة. أيوة. وأبي أزوره فترة على فترة، ولكن عمامي وعماتي ما أزورهم ولا يزوروني. هذه أجبنا عنها بارك الله فيك. ما سمعت، اسمح طيب لي. نعيد الإجابة إن شاء الله. طيب. وأبي متخاصم معهم. طيب. على قطعة أرض. خير إن شاء الله. الأخ مساعد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت الشيخ، أنا أخذ قرض من البنك مدة 5 سنوات. أيوة. راح تقريبا سنة، باقي 4 سنوات المبلغ عندي، هل عليه زكاة لأنه لا زال دين؟ إيه لكن يا أخي، هل يعني هذا قرض بدون فائدة ولا بزيادة؟ لا بزيادة. طيب هذا ربا من البنك. هذا ربا طبعا صح، معروف عندك. لا مو ربا. كيف؟ أنا أخذت قرض من البنك. أيوة. أسهم وبعتها. إيه إذا ما هو، شوف يا أخي معلش ساعد، نحن لابد أن نفرق بين القرض وبين الشراء والبيع. طيب يعني أنت الآن لما اشتريت أسهما، إذا كانت أسهم مباحة اشتريتها بالأقساط يعني بالآجل، نعم، ورحت بعتها أنت نقدا، حطوا لك إياها في المحفظة وأنت بعتها نقدا. نعم. هذا بيع طبعا، هذا ما هو اقتراض، هذا بيع، حتى بس يعني حتى نضع الأمور في نصابها، وأحل الله البيع وحرم الربا. الآن أنت لما بعت الأسهم وأخذت السيولة، أخذت النقد هذا، جلس عندك أكثر من سنة، حال عليه الحول، نعم، فتجب فيه الزكاة. نعم. حتى لو كان عليك دين، يعني الدين لا يمنع الزكاة، الدين الذي عليك الآن نتيجة الشراء اللي حصل لا يمنع الزكاة على المال الذي حال عليه الحول عندك، لأن هذا المال صار ملكا لك، لأنه دخل في ملكك وحال عليه الحول وهو عندك، فتجب فيه الزكاة. الله يجزاك خير يا شيخ. الله يحييك يا أخي. أبو راشد تفضل. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك الله يا شيخ. حبك الله يا شيخ. أمثلت البيوت النساء والبنات، واللي بنصيحة للتعداد الزوجات علشان وخاص عندنا في الخليج الأوضاع طيبة، نبي نصيحة لتعداد الزوجات، امتلت بيوتنا حريم وبنات، جزاك الله خير. الله يجزاك خير ويثيبك. هذه فعلا يعني مشكلة اجتماعية حقيقية، لعلنا إن شاء الله طيب نتحدث عنها. أخونا محمد بالجزائر. نعم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك بالله. أحبك الله، حياك الله يا شيخ. ودي أنوك عليك سؤال سمح لزكاة يا شيخ، فيما يخص زكاة العقارات. ارفع صوت يا محمد، ارفع صوتك يا شيخ. سؤال في زكاة العقارات، في هذه العقارات ممكن عرضها بداية ممكن دا. ايش حكم دا يا شيخ؟ ايش حكم ماذا؟ زكاة العقارات، عندي عقارات بنايات يا شيخ. والله يا أخي محمد لو أنا ما استوعبت السؤال، ما ميزته يعني، ما فهمته. الصوت مخنوق قليلا، ممكن تعيد ببطء السؤال؟ طيب لعل الإخوان يأخذون السؤال أو الخط قد انقطع يبدو. الأخ إبراهيم تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ. عندي مبلغ. ايوه. الو، انا اقوم على منزل كذا يعني جداتي يعني مبلغ البيت شعبي. ايوه شيخ، المبلغ هذا اللي يجوز لي ان يعني اتصرف فيه انا يعني مثلا يعني اذا احتجت منه مبلغ او شيء ممكن اخذ منه شيء؟ عرفت؟ لحظة، الآن هذا المبلغ لجداتك توفينا ولا على قيد الحياة؟ توفوا. طيب، هل هذا المبلغ عبارة إيش؟ البيت هذا بيت وقف يعني له إيجار أو ماذا؟ إيه، هو إيجار رمزي يمكن تقريبا 300 ريال شهريا، وعندي مبلغ يعني أنا فتحت له حساب عندي في البنك. أنا؟ أيوة. كل سنة بطلع الزكاة حقته؟ لا بس لحظة، الآن هذا البيت الشعبي هل هو وقف يعني؟ لا يعني هو الثلاث من جداتي، ثنتين من جداتي توفوا رحمة الله عليهم. أيوة. وبقي الورثة. طيب، ألو؟ وهذا البيت يعني هل أوقفوه؟ هل في وصية ولا مجرد؟ لا ما في، ما أوقفوه يعني أنا من سنين طويلة شيخ، والبيت يعني ما كنا نعرف أنه أي شيء، اتضح انه موجود عند ثنتين من جداتي اللي هم ثنتين من جداتي هم اللي كانوا مستخدمين البيت هذا لمده 12 سنه تقريبا. طيب شوف، طيب شوف يا ابراهيم، ابراهيم هذا البيت، هذا البيت يا اخي بارك الله فيك للورثه، ما دام الجدات قد توفاهن الله فالان هذا البيت للورثه، طيب ورثه الجدات، فاذا اردت ان تاخذ شيئا من ايجاره فعليك باسترضاء الورثة، لا يعني ما تأخذ إلا بإذن الورثة، واضح؟ بإذن الورثة. أين؟ طيب. الله يحييك، حياك الله. إيمان تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بسألك، هل لازم يكون بين عمره وعمره يكون في وقت معين يعني أيام معينة؟ تسمعين الجواب، ما هو الوقت بين العمره والعمره؟ طيب شكرا. هنا عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. سؤال بارك الله فيك شيخي العزيز، شاب غير مسلم ويريد أن يدخل بالإسلام ويتعرف عليه، فما هي أهم الكتب والمواقع الموثوقة التي ينصح بالاطلاع عليها لتحقيق هدفه ودخوله بالإسلام بإذن الله؟ بارك الله فيكم. تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ عباس من الجزائر تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعمل في العطور، في العطر. تجارة العطور. نعم. أيوة. وتعمل كحول. أيوة، العطور التي فيها كحول. نعم. فمن الناس من يقول حرام وجائز ومضطر، ما رأيكم؟ أضيفكم علما أن الكحول يسمى إيطانول، إيطانول بالعربي. أيوة. إيطانول ودرجة حرارته 96%. يعني 96% من الزجاجة كحول إيثانول. لا، ليس من الزجاجة، بل درجته 96%. لا، أنا أقصد كم نسبة الكحول فيه، يعني عندك نسبة فيه؟ نسبة 50%. 50% عطر و 50% كحول. نعم. طيب، هذا المركب يا أخي عباس، هذا المركب يسكر؟ يعني لو واحد شربه فرضنا يعني يسكر؟ هذا الذي هو أسأل عنه، نوعه هو إيطانول. أيوة أيوة، أنا أقصد أنت حسب خبرتك يعني ما تعرفه. لست أدري بعد، أنا هذا طيب، ما أسأل طيب. عن خلص أسأل كذلك عن إذا كان مفتر أو ليس مفتر. طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. في عطور الإيثانول هل يجوز بيعه أم لا؟ الأخ سالم من الأردن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا أخي، الله يحييك. والله أنا أحبك في الله يا شيخ. حبك الله، الله يسلمك يا شيخ. أنا صار معي حادث سير. أيوة. والإنسان كان متجاوز وأنا كانت على مصرفي. أيوة. والشخص صار معي حادث وصدمني ووداني على، ضربني ووداني على الصيد تبعه، وتوفى هو الشخص. يعني هو الذي صدمك وتوفي؟ نعم. هو الذي صدمك؟ نعم. طيب، والسؤال؟ فأنا احترت يعني مع المشايخ، أصيب شهرين مفتريات يا شيخ. أيوة. طيب إذا عندنا الجواب إن شاء الله تسمع الجواب، هل إذا صدم شخص شخصا ومات الصادم فهل على المصدوم شيء؟ طيب أخونا ياسر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية يا شيخ. أنا عندي سؤالين، السؤال الأول. طيب. السؤال الأول، كان عندي مبلغ اقترضته من البنك. نعم. تقريبا 245، تم الصرف منه 35,000، بقي 210. اشتريت فيه منزل معد للإيجار، منزل مبني على أرض مستأجرة. معي يا شيخ؟ نعم. المبني معد للعروض التجارة، طبعا عبارة عن شقق ومحلات تجارية، والأرض أرض مستأجرة. فالآن حل عليها الحول بالنسبة للمبلغ، لكن نفس المبلغ المستأجر أنا اشتريته في شهر واحد، فهل أنا أخرج المبلغ اللي كان معي ولا أخرج أبدأ أحسب من شهر واحد إلى شهر واحد السنة الجاية وأبدأ أخرج عليه الزكاة؟ أنت اقترضت مبلغا وصرفت منه جزءا وبالباقي اشتريت عقارا، طيب هل العقار الذي اشتريته بقصد التجارة ولا عقار للتأجير يعني استثمار؟ للتجارة. يعني أنت تبغى تبيع، أنت اشتريت هذا العقار لكي تبيعه والتاجر وتستمر تولد المال من أشياء تتاجر بها؟ أنا أستثمر المبلغ. لا شوف يا أخي ياسر، العقار الذي اشتريته قصدك من شرائه إنك تبيعه وتطلع فلوس وتشتري وتبيع، ولا قصدك إنك اشتريت هذا العقار لأجل أن تؤجره وتستفيد من الأجرة؟ أستفيد من الأجرة. خلاص واضح. السؤال الثاني. أيوة. عندي منتجات تجارة خاصة خارجية، ما كنت أعرف إن عليها زكاة إلا الفترة الحالية، فهل المنتجات الموجودة عندي هل أحصرها وأزكيها ولا أحسب اللي هو الأرباح اللي صارت رغم إني أنا ما عندي أرباح، يعني ما كنت ما نحاصرها؟ طيب المنتجات يعني منتجات تبيع للبيع، يعني للبيع المنتجات تجيبها وتبيع. نعم. طيب. طيب طيب أبو فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا أخي. نحبك في الله يا شيخ. حبك الله يا شيخ. رزقت مثلا 500,000 ريال بواحد واحد واحد محرم. نعم. في واحد رمضان رزقت مبلغ آخر مثلا نفس المبلغ وأقل لك نعم في النفر من نفس المبلغ 500,000، فأصبح الحول الأول في واحد واحد رأس الرصيد اللي موجود عندي 400,000 ريال. هل هذه 400 تعتبر من المبلغ الأخير ولا من الأول، وهل عليها زكاة أم لا؟ يعني أنت مميز المبلغ الأول عن الثاني؟ يعني عزمت أدخلته في البنك سوى على حساب واحد. طيب إذا معنى ذلك أنه واحد واحد السنة الجديدة نعم سوف تخرج الزكاة على ما على المبلغ الأول أو ما تبقى منه. طيب ورمضان اللي بعده ستخرج الزكاة على المبلغ الثاني أو ما تبقى منه. يعني أحسبها على نفس المبلغ اللي دخل ولا أحسبها على الموجود ما تبقي؟ لأن أنا أدمجها في بعض. طيب أنت الآن خرطتهم مع بعض والآن نعم. تنفق منهما صح؟ أه؟ نعم. أنت إذا أردت الراحة، إذا أردت الراحة نعم وصار عندك سماحة واحد واحد نعم اللي هو على المبلغ الأول اللي دخل واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد اسمعني نعم. اسمعني واحد واحد نعم. زكي على الجميع نعم ولا تفكر إلى واحد واحد الذي بعده خلاص. يعني اللي دخلت في رمضان أدمجه مع الأول. أيوة لكي عشان ترتاح. اي نعم. اي نعم. لانه لم يبقى من المليون مثلا كاملا اللي واحد واحد واحد تسعة، لم يبقى منها في واحد واحد الحول الا 400,000. خلاص اعتبرها ولا اعتبرها من الاول ولا من الثاني؟ زكي على 400 ولا تفكر الى واحد واحد اللي بعده. طيب الله يكتب اجرك ويجزاك خير. حياك الله يا اخي. الاخ عمر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أيامك شيخنا. إياك الله. الله يسلمك شيخنا. عندنا سؤالين. أي السؤال الأول، إمام مسجدنا صلى فينا الشفع والوتر بتسليم واحد، احنا درسنا انه يصليها بغير يعني ما تكون مثل المغرب، لكن تفاجأنا انه صلى فينا بتشهدين. أيوة. اللي هو الشفع والوتر. طيب. السؤال الثاني، عندي جهة العمل تصرف لي في نهاية السنة تذكرة لي ولزوجتي ومن اثنين لأبنائي. نعم. لكن أنا في الإجازة بسافر وحدي، هل أستحق أخذ قيمة التذاكر هذه أو تذكرتي أنا فقط؟ طيب جزاك الله خير. حياك الله. طيب نختم بسؤال أبي عبد الله، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله. الله يحفظك يا شيخ وجزاك الله ألف خير عنا يا شيخ. الله يحييك. الله يبارك فيك. بسألني يا شيخ عن قلع الريق، عن ما أثره على الصيام؟ ما هو بلع الريق؟ أيوة بلع الريق، وقد يكون هذا الريق مخلوط بشيء من الدم أو شيء من كذا. طيب. يكون لا إرادي بلعه. الله يبارك فيك. حياك الله. حياك الله. أهلا وسهلا أيها الأخوة والأخوات. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. كلنا نواجه الكثير من المشاكل في الحصول على إجابات شافية لاستفساراتنا الدينية. الإسلام سؤال وجواب، موقع جمع فيه أكبر قدر من الأسئلة والأجوبة في الفقه والعقيدة والدعوة والمعاملات وكثير غيرها، مع ترجمة ل12 لغة عالمية. وبمناسبة شهر رمضان الكريم نقدم لكم مسابقة الإسلام سؤال وجواب. اكسب جهازا من 15 آيباد ميني و15 جلاكسي تاب. كل ما عليك فعله أن تدخل على موقعنا وتبحث فيه عن أجوبة لسبعة أسئلة يومية حتى تفوز بالجائزة. تعلم واربح. www.islamqa.info. موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، النتاج العلمي للشيخ بن باز رحمه الله من فتاوى. حياكم الله يا الأخوة والأخوات. سؤال، التعامل مع خادمة ليست أمينة في عملها وتتصف بالكذب، طبعا وعظها وترغيبها وترهيبها، وإذا استمرت فالتخلص منها، لكن لا تأخذوها بما لم يثبت عليها، وعليكم بالانتباه مدام أن الكذب عندها صفة، وإذا خشيتم من ظلمها تخلصوا منها. هل يشترط في سجود التلاوة ستر العورة إلى آخره، استقبال قبلة، الطهارة؟ قال بهذا بعض العلماء، قاسوا على الصلاة وقال لا ما يشترط، يسجد على حسب حاله. الصلاة بالنقاب في الأماكن التي يوجد فيها رجال لا مانع، طبعا هذا لستر الوجه يعني، والصلاة صحيحة. أسافر مدينة إلى مدينة ومحرمي يذهب بي وزوجي يستقبلني، بقي من سيجلس بجانبها في الطائرة مثلا، لأن المحرم طيلة السفر وليس فقط في الاستقبال والتوديع. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الأردن يقيم صلاة الفجر بعد ربع ساعة، ما دام الفجر طلع فبعد ربع ساعة الصلاة صحيحة. استعمال المكياج في نهار رمضان لا يفطر، لكن ما يجوز أن تظهر به للأجانب. صلاة الضحى ينتهي وقتها قبيل الظهر، يعني قبل أذان الظهر بربع ساعة ينتهي، لأنه يدخل وقت النهي عندما تصبح الشمس في وسط السماء. هل يجوز ختم القرآن بنية الشفاء؟ نعم، وننزل من القرآن ما هو شفاء. هل من الشرع أن يدخل المرأة في القبر من لم يأتي أهله؟ نعم، هذا كما ثبت في الحديث الصحيح، من لم يقارف أهله تلك الليلة، يعني الليلة السابقة. طيب، يقول السؤال هنا، أذن المؤذن وهو في دورة المياه، إذن يردد في نفسه يعني لا يجهر، صيانة لذكر الله عن أماكن النجاسات والخلاء، صيانة لذكر الله عن أماكن النجاسات والخلاء. تقول الأخت يعني علامات الساعة الآن كثر الكلام فيها، كثر الكلام فيها. جيد أن الكلام يعني يحصل في أشراط الساعة من باب إعداد النفس لذلك، من باب الاستعداد ليوم الآخر، من باب التفقه في الدين ونصوص هذه الأشراط، من باب أن استعراض هذه الأشراط فيها أيضا بيان التعامل، يعني بيان التعامل. بعض نصوص أشراط الساعة فيها بيان التعامل مع الفتن، يعني كيف تعامل مع الدجل. إذا رأيتموه فاقرأوا عليه، يقرأ عليه فواتح سورة الكهف مثلا الدجال. فبعض نصوص أشراط الساعة تبين لك كيف تتعامل في ذلك الوقت، مثلا الفتن والفتن كذا، فماذا أوصانا بالنسبة للفتن مثلا التي تكون في آخر الزمان. فالتعرض للموضوع جيد، ولكن في أشياء مهمة. أولا يجب التأكد من صحة ما ورد أو ما يقال، لأن بعض نصوص أشراط الساعة أحاديث موضوعة وضعيفة. ثانيا يجب فهم النص فهما صحيحا، معرفة شرحه. ثالثا التروي وعدم الاستعجال بتطبيق النص على الواقع بدون علم. بعض الناس من الدولار والعين الموجودة في الهرم الذي على الدولار يأخذ أن الحضارة الغربية هي الدجال، يعني عجيب جدا، تفكير شاذ وأفكار شاذة ويعممونها. الدجال مخلوق يتحرك من البشر، ما لكم يا أيها المتخرصون. فبعض الناس يسقط أشراط الساعة على أحداث الواقع بلا فقه ولا علم. مثلا فلان المهدي، المهدي صحيح هذا من أشراط الساعة، يبعث الله عز وجل يخرجه من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، يصلحه الله في ليلة ويهديه. لكن الآن الجزم أنه فلان هو المهدي، كم مرة حصل انحراف في تاريخ الإسلام من ناس ادعوا المهدوية؟ ليه؟ كذبا. واللي صدق الكذاب، والذي استعجل بأن جزم على نفسه. أنا جاءني مرة شخص، مرة جاءني شخص قال السلام عليكم السلام، قال أنا الجهجاه. مرحبا، دليل على أنك الجهجاه؟ قال رؤيا رأيتها أنه السماء انفتحت وطلع نور وفي واحد قال لي أنت الجهجاه. طيب ما يمكن إبليس هذا. فبعض الناس يجزم يقول أنا الجهجاه، أنا القحطاني، أنا المهدي، أنا فلان. وبالمناسبة الأطباء النفسانيون، طيب الأطباء النفسانيون يقولون في قضية أمراض معينة، انفصام الشخصية، ويدعي يتلبس واحد بفكرة معينة ويدعي أنه فلان، أحيانا يكون مرض نفسي هذا. فيقول عدد منهم يقول أنا المهدي، بعضهم يقول أنا عيسى، بعضهم يقول أنا نابليون، بعضهم يقول أنا فلان. في مشاكل، يعني مشكلات تقع في هذا. إذن الحذر من الاعتماد في تنزيل الوقائع على الروايات الضعيفة والمكذوبة وأخبار أهل الكتاب، ويجب الرجوع إلى أهل العلم قبل التعجل في تنزيل النصوص على الواقع. طيب بالنسبة لموضوع عقد النكاح، طبعا الإيجاب والقبول في المجلس الواحد هذا هو الأصل، والإيجاب هذه عبارة جازمة، يقولها عبارة جازمة يقولها الخاطب الولي للخاطب، يقول زوجتك بنتي فلانة. طبعا زوجتك، أنكحتك، أعطيتك، لا بأس. وقد يقول له بلغته، وقد يكون أعجميا بلغته، لابد تكون عبارة جازمة. فمثلا ما يقول له أعطيتك إن شاء الله، زوجتك إن شاء الله، ما يعلق، لازم تكون عبارة مجزوم بها. المشكلة الآن أعطيتك إذا أعطاك الله، هذه فيها إذا يعني شرطية، أعطيتك إذا أعطاك الله، والآن علقه على شيء ما هو، وكيف سيعلم أنه أعطاه أم لا؟ طبعا بعضهم يقول أنا أقصد التبرك بذكر اسم الله، التبرك. فنقول يا أخي يا جماعة اجزموا حتى تكون يكون العقد واضحا سليما، اجزم أعطيتك، زوجتك، أنكحتك مثلا. فإذا لازم تكون العبارة مجزوما بها، مجزوما بها العبارة. وكذلك فإن الإجابة والقبول طبعا من جهة الجهة الأخرى من يعني الخاطب أيضا، قبلت، رضيت، وافقت، تزوجت مثلا، ما يقول قبلت إن شاء الله. طيب أيضا أي عبارة ذكر بعض العلماء أنه لازم تكون بصيغة زوجتك وأنكحتك، والآخر لابد يقول قبلت أو رضيت. ذهب شيخ الإسلام وآخرون إلى أن أي عبارة تدل على الجزم بالإعطاء تقبل، أي عبارة. لو قال أعطيتك مثلا خلاص، في عرفهم دالة على التزويج. فإذا لابد أن تكون صيغة منجزة بأن تكون مفيدة لمعناها في الحال، غير معلقة على أمر سيحدث في المستقبل أو مضافا إلى المستقبل. وبهذا يكون لا خلاف بين الفقهاء فيها. فإذا ننشر الآن عند الناس نقول أعطيتك، خلص شيل الزيادة هذه، شيلها أعطيتك. بعض العامة عنده كلمة معينة يستعملها وهو يقصد بها الجزم، فنقول طيب، أو عبارة قد تكون عامية، لو قال أنطيتك، أنطيتك مثلا قد تكون. فإذا العبارة الدالة على الجزم يؤخذ بها عند شيخ الإسلام رحمه الله، فأنكحتك، زوجتك، أو ما في معناها. طيب واحد صدم واحد وتوفي الصادم، ليس على المصدوم شيء لأنه ليس متسببا، أما إذا كان متسببا فيصير يعني قتل الخطأ، لكن إذا ما كان متسببا أبدا الصادم مات فليس على المصدوم شيء. طيب تكرار الحج والعمرة، لا حرج من تكرار الحج والعمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك، وتابعوا بين الحج والعمرة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. لكن كم بين العمرتين؟ طبعا عائشة اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عمرتين، كان بينهما يعني أقل من 20 يوما، في أقل من 20 يوما. بعض العلماء قالوا إذا ظهر له شعر يحلقه في المرة الثانية، وأنه هذا يكون في أسبوع أو يكون في 10 أيام. طيب وبعضهم قال 40، بعضهم ذكروا مدد ما عليها أدلة. ولذلك الراجح أنه ليس هناك وقت محدد بين العمرتين، ولكن السنة عمرة واحدة في السفرة الواحدة. يعني بعض الناس مثلا في السفرة الواحدة يروح يسوي عمرة، يطلع التنعيم، يسوي عمرة ثانية، يطلع التنعيم، يسوي عمرة ثالثة، يطلع التنعيم، يسوي عمرة رابعة، يطلع التنعيم. نقول النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر مرة واحدة في سفرته، تبغى بعد ذلك تنشئ سفرة أخرى للعمرة لا مانع. رجع إلى جدة يزور أقاربه بعد أسبوع، قال طيب أنا سأحرم من جدة الآن، لأن أنا الآن في جدة، أنا في الطائف، لا مانع. طيب ترتيب السور مستحب، لكن لو خالف الترتيب جائز، كما النبي صلى الله عليه وسلم افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران. فهذا الفعل منه ولو نادرا لبيان الجواز، والترتيب مستحب. قراءة القرآن دون وضوء إذا كان عن حفظ لا مانع، إذا كان من المصحف لابد لمس المصحف من الوضوء أو يلمسه بحائل. أبوها معادي عماتها، عليك بر أبيك وبر عماتك، لا تتركي بر عماتك لأن أباك قاطعهم، لأن أباك قاطعهن، لا تتركي بر الجميع. ولو احتجت إلى إصرار البر حتى ما يغضب الأب تصلين العمات سرا، طيب تصرف حكيم. امتلأت البيوت بالبنات، والله يا أخي هذه فعلا مشكلة حقيقية، ولازم العقلاء والعلماء والخبراء يتداعون لحلها. طبعا نحن نعرف أنه لازم يكون في توصيل، يعني توصيل لمن يريد الزواج بالزوجات توصيلا شرعيا، بدلا ما يروحوا علاقات محرمة، ولا الواحد يحتار، ولا مرة ما يدري عنها أحد، والفتاة لا يدري عن أحد. وين الوساطات الحسنة؟ أين هي؟ أين الوساطات الحسنة في تعريف من يريد الزواج؟ هذا ترى دور اجتماعي مع الأسف صار مفقودا أو مع قليلا نادرا. هذا في أجر احتساب أجر، الدل فلان على فلانة متدينة، فلانة واحد تماثله في دينه مثلا. والتعدد من الشرع والدين هو من ضمن الحلول العظيمة الشرعية، ولا بدلا من أن يبقى حكما محاربا، مع الأسف صار حكما محاربا. والله نحن ما تعودنا، ليس من قاموسنا، ليس في كذا، في ليه ليه يا جماعة؟ الله قال فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة ورباع، اتقوا الله، انزلوا على حكم الشريعة، امشوا على الدين، وإلا والله الخراب في البلاد والعباد، الخراب في الأخلاق. يلا ها، من الحل الآن للتكدس هذا في البيوت؟ ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ غلينا المهور والعادات السيئة وسوينا التعدد جريمة ولا أحد يدل على أحد، إلا والله لازم تطلع البنت متبرجة حتى تعرف، هذا حل؟ عجبا والله. وإلا هذه الأخلاق والفساد، يسروا الأمور يا جماعة، يسروا الأمور، افتحوا باب التعدد، قللوا المهور، دلوا على بعض، دلوا على بعض، خلي المرأة ترزق، شوف طريقة، والأولى تتحمل. يعني خلاص إذا تزوج عليها حولها على الإعدام مشنقة. طيب يقول السؤال، يريد أن يدخل في الإسلام، الحمد لله هناك مواقع كثيرة، طبعا موقع الإسلام سؤال وجواب، وفي مواقع فيها للمسلمين الجدد، يعني إن شاء الله ستجد فيها يعني أشياء طيبة. أنا الآن يعني لعلي نجهز شيئا في هذا إن شاء الله. العطر يا أخي شوف، أنا لست كيميائيا، أقول لك إذا كان هذا يسكر، وهذا يجيب عنه الكيميائيون، ومعروف أن الإيثانول يسكر، الميثانول بالميم سم، والإيثانول الكحول الإيثيلي البروبيلي في كحول مسكرة، فإذا كان مسكرا يعني طبعا هنا أهل العلم جمهور أهل العلم يقولون بعدم بيعه، إذا ثبت أنه مسكر بعدم بيعه. طيب يقول السؤال، إمام المسجد صلى بنا مثل المغرب، نقول جاء النهي عن ذلك، انصحوه، بلع الريق لا يفطر، تذكرة له ولزوجته واثنين من أولاده، هذا في الغالب حق سنوي، يعني يعطوك التذاكر ولو ما سافرت، وبعضهم عندهم يعطيك نصف ثمن التذكرة إذا ما تبغى تسافر، ففي أنظمة، فامشي على نظام الشركة، إذا قالوا هذا حق لك حتى لو ما سافرت خذه، حتى لو ما سافروا أهلك خذه وبدله بنقود أو حولها على يعني محطة أخرى. ختاما نستمع للمسابقة والسؤال، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.